عبد الله بن عمرو فقال اذهب إلى هذا فاسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهب معه فسأل ابن عمر، يعني عبد الله بن عمرو العاص أشار لمن؟ لابن عمر، فسأله فقال بطل حجك؟ قال الرجل فأقعد بقية الحديث؟ قال له أتم حجك وإلى آخره. قال الحاكم، الحاكم تلميذ من؟ الدارقطني. وقد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة، وكنت أطلب الحجج الظاهرة في سماع شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو، فلم أصل إليها إلا في هذا الوقت، وذكر هذه القصة من طريق الدارقطني. إذن هل صح سماعه؟ صح سماعه منه. عمرو بن شعيب الآن، هذا عبد الله بن عمرو العاص وهذا شعيب. عمرو بن شعيب هو إبراهيم المدني، كان يتردد كثيرا إلى مكة، له مال بالطائف يصيف هناك، كان يصيف في الطائف. روى عن هو عمرو بن شعيب، روى عن من؟ عن شعيب، عن الصحابة، لكن والتابعون رووا عنه لجلالته. عمرو بن شعيب لجلالته روى عنه التابعون، قال روى عنه التابعون. قال النووي روى عنه نيف وعشرون من التابعين وفيهم عطاء وشبهه من الأعلام، هذا لماذا؟ لجلالته. وثقه ابن معين وابن راهوي، وهذه نقطة، إسحاق بن راهوي قال وهو حسن الحديث. ما معنى حسن الحديث عند عمرو بن شعيب عند إسحاق بن راهوي؟ قال هو عندي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال النووي وهذا التشبيه نهاية في الجلال من مثل إسحاق. إذن هي فقط على قاعدة فقط أبي الحسن القطان، أننا نقول عنها حسنة للاختلاف فيها فقط، أما للتحقيق فهي الصحيفة الصادقة الصحيحة. ابن راهوي قال وهو مختلف فيه وحديثه حسن وفوق الحسن. يحيى القطان ما اسمه المجرح؟ مع ذلك قال عن عمرو بن شعيب إذا روى عن عمرو، لأنه مرات يروي عن عمرو بن شعيب ما عن جده كما قلنا عن باز بن حكيم يروي عنه ضعيف، فبعض الناس يعلق الخطأ على عمرو بن شعيب. لا، إذا روى عنه ضعيف فالخطأ يعلق على من؟ الاستنكار، إذا العادة كان عليه مستنكرا يعلق على الضعيف الذي روى عنه. قال يحيى القطان إذا روى عن عمرو بن شعيب ثقات فهو ثقة يحتج به. قال أحمد ربما احتججنا بحديثه، بل احتج به، كان يحتاجه. لماذا؟ قال الذهبي عن هذه الصحيفة قال بها فقهيات جياد، احتاج الناس إليها. لماذا؟ فقهيات جياد. ابن تيمية قال ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات محتاج إليه عامة علماء الإسلام. البخاري ذكر عنه، الترمذي في العلل قال رأيت أحمد وعليا يعني ابن المديني وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، فمن الناس بعدهم؟ الذهبي قال ربما أبو عيسى وهم. لماذا بدأ هكذا يقول؟ لماذا لم يروي لها في صحيحه؟ هذا لا يقال، لأن البخاري لم يروي أولا كل صحيح، ثانيا أراد الدرجة الأولى، عدد الذي وصل إلينا من أحاديث هذه الصحيفة وصل إلينا 231 من غير المكرر، 231 من غير المكرر. في مسند أحمد لوحده بهذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 99 و100 حديث. من أصل يعني كم في مسند أحمد؟ كم حديث في مسند أحمد في مسند عبد الله بن العاص؟ 39 و600 حديث. منها 99 و100 حديث بهذه الصحيفة الصادقة. في الكتب الستة ذكر المزي بالمكرر 73 و100 حديث، 73 و100 حديث. طبعا كل أغلبها أين؟ في السنن، لا توجد لا في البخاري ولا مسلم، ولكن روى له البخاري معلقا في كتاب اللباس حديثا من هذا الطريق، قال كلوا واشربوا والبسوا، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. هذا الحديث وصله أبو داود الطيالسي والحارث ابن أبي أسامة. الذهبي يقول أنه يوجد كتاب للإمام مسلم بن الحجاج لهذه الصحيفة، أن لمسلم الحجاج كتابا لهذه الصحيفة. طبعا هناك من قدمها على باز بن حكيم عن أبي جديك أبي داود وأبي حاتم. الآن قال محمد بن عمرو، قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هذه أؤجل الحديث عليها، لم أنشط الجمع لها، وإن كانت هذه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أعلى مرتبة من بهز ومن عمرو. رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أعلى، فقد روى مسلم عليه رحمة الله بهذا الإسناد. روى مسلم محمد بن عمرو عمرو القبة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة. أبي سلمة من؟ ابن عبد الرحمن بن عوف، هو ثقة إمام جليل. محمد بن عمرو كذلك روى له الجماعة، وبهذا الإسناد روى له البخاري روى له مسلم. قال وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. طبعا محمد بن إبراهيم التيمي هذا ثقة، وهو الذي احتج في البخاري ومسلم من حديثه المعروف هو إمام الثقة. طبعا هذا قصده، يعني هذا ابن إسحاق عن محمد بن التيمي عن شيوخه وهو تابعي، رأى سعد بن وقاص لكن لم يروى عنه. روى عن أبي سعيد الخدري وأمير مولى أبي اللحم وجابر وأنس وقيس، وروى عن بعض الصحابة، وروى عن عائشة، وهو ثقة كثير الحديث، ثقة كثير الحديث. لكن الكلام على ابن إسحاق، وهو محمد ابن إسحاق بن يسار، ابن يسار بن خيار، محمد ابن إسحاق بن يسار بن خيار. رأى أنس بن مالك، قال رأيت أنس بن مالك وعلى رأسه الإمامة السوداء. روى له البخاري معلقا، وقالوا روى له مسلم متابعة على القاعدة التي ذكرناها. قالوا عنه أنه يدلس. طيب أحاديثه محمد بن إسحاق لم يرد أحد حديثه، إنما تكلموا عليه كلاما لا يوجب الرد. والكلام الذي قاله مالك فيه أنه قال عنه دجال من الدجاج له أسبابه، وهذا من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. فمحمد بن إسحاق إذا روى عنه ثقة وذكر شيخه، انتبه، وذكر شيخه فحديثه حسن، بل أعلى مراتب الحسن كما قال الذهبي. فهمنا؟ محمد بن إسحاق إذا ذكر شيخه وصرح بالتحديث عنه فحديثه مقبول، يعني في أعلى درجات الحسن. لكن محمد بن إسحاق يكثر من البلاغات، يقول بلغنا، ذكر لنا. لماذا؟ لاهتمامه بالمغازي، حتى أنه كان يأخذ أخبار مغازي من أبناء اليهود، وذلك إمام في المغازي. فأحاديثه إذن هل يحتج بها في الأحكام؟ نعم، إذا عن شيوخه. أما إذا روى في السيرة فأحاديثه تؤخذ، إلا إذا خولفت. لكن هل العنعنة عنه مقبولة؟ هذا اختلاف فيه. لو أن محمد بن إسحاق عنعن ما صرح بالتحديث عن شيوخه، هل العنعنة عنه مقبولة؟ فهذا هي مختلف فيها. والذي يطمئن القلب إليه حقيقة أقولها أن محمد بن إسحاق إذا روى عن شيوخه ولو بصيغة التحمل عن أو قال، القلب يطمئن إليها. لأن القلة قليلة، يعني أنت لما تجمع تجد القلة من ذكر أن محمد إسحاق يدلس. ذكره ابن الحجر وقال في التقريب يدلس، وذكره في طبقات المدلسين، لكن لما ترجع لكلام الأوائل لا تجدهم قد ضعفوا أو تكلموا عليه بسبب تدليسه. نعم هو في الكثير من أحاديثه لم يذكر شيوخه، إنما يقول بلغنا عن فلان، أخبرنا أو عن فلان، ولا يكون هذا فلان من شيوخه ولا ممن قابله. هذا معروف أن هذا الحديث ليس من الأحاديث المدلسة، وشرط التدليس أن يكون من دلس عنه من شيوخه. وهنا كثيرا ما يقول عن فلان وفلان يعرف أنه ليس من شيوخ محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار. قال هذا قسم متجاذب، جعله إذا محمد بن إسحاق، ما أين جعله الذهبي؟ وهذا من إنصافه، أين جعله؟ في أعلى مراتب الحسن وهو متجاذب بين الصحة والحسن. طيب نأتي إلى القسم الثاني من الحسن وهو المتجاذب بين الحسن وبين الضعف. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله. الحارث بن عبد الله من أصحاب علي اللي هو الأعور، يسمى الحارث الأعور، من أصحاب علي. كذبه الشعبي، قالوا بعضهم كذبه من جهة رأيه، والصواب لا، العلماء ردوا حديثه، ولم يصحح أحد من الأئمة حديثه، ولذلك حارث الأعور ضعيف، إلا أن إذا استقل ضعيف، حديثه ضعيف، مثل حديث في فضل القرآن المشهور المذكور، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم ومن تمسك، هذا حديث استقل به، هذا حديث ضعيف وروى. ولماذا؟ لأنهم نظروا لحديثه فوجدوا فيه ما يستنكر، ووجدوا فيه أنه قد استقل برواية أحاديث عن علي فيها نكارة، وذكر رده ليس فقط لما قاله الشعبي بحجة أنه رده، على الرغم أن الشعبي كان شيئا ولكنه كذبه، واضح؟ لم يكذبه لمذهب، وإنما كذبه لخبرته فيه. ولذلك أخذ الأئمة كلام الشعبي ولم يحتج به أحد من الأئمة، فهمنا؟ الحارث الأعور على الرغم أنهم كذبوا وإكرمة، لكن هل أخذوا بالتكذيب؟ لا، هناك من كما ذكرت لكم سابقا إكرمة وابن عباس، هناك من كذب، لكن هل أخذوا بالتكذيب؟ لماذا لم يأخذوا؟ لأنهم اختبروا حديثه فوجدوه مستقيما. فالحارث بن عبد الأعور الحقيقة أن حديثه ماذا؟ ضعيف، ولا يقال مختلف في هذا. الثاني عاصم بن ضمرة السلولي، هذا كذلك من أصحاب علي، علي كثر الذين اختصوا به والكلام عليه. وعاصم بن ضمرة نعم روى عن علي وحكى عن سعيد، حكى عن سعيد، ففاضلوا بين عاصم بن ضمرة السلولي وبين الحارث، يقدم من؟ عاصم. وذلك الثوري قال كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث. قال البزار هو صالح الحديث، روى عنه عاصم بن ضمرة حبيبنا أبي ثابت، قال فهو البزار قال هو صالح الحديث، أما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير، وأحسب أن حبيبا لم يسمع منه، إذا علق الحديث الذي استنكرت على عاصم من أي؟ من وجود رجل سمع منه حبيب بن أبي ثابت حديث عاصم بن ضمرة. احنا من الذين يقدحون في الرجال بسبب المذهب، هذا عاصم شيعي يعني من شيعة علي، ليس شيعي، فمن تتوقعون أنه سيقدح فيه؟ الجواز جاني، لأنه قدح في كثير من أحاديث شيعة علي. فقال الجواز جاني هو عندي قريب من الحارث، هو عنده قريب من الحارث، وروى عنه أبو إسحاق حديثا في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم 16 ركعة. فيا لعباد الله، هذا الجواز صاح، فيا لعباد الله، أما كان لأحد من الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذه الركعات فرد بها؟ قال وخالف عاصم الأمة واتفاقها، فروى أن في 25 من الإبل 5 من الغنم. الحقيقة مما يستنكر على عاصم بن ضمرة السلولي. ابن حبان قال كان رضيء الحفظ فاحش الخطأ على أنه أحسن حالا من الحارث. ابن حجر قال الصدوق. الحقيقة أن يعني استنكر عليه هذا حديث 25 من الإبل 5 من الغنم، استنكر عليه، إذن هو أعلى من الحارث لكن لا يصل لدرجة القبول والاحتجاج. قال الحجاج بن أرطاد كذلك يعني أغلب أهل الحديث على رده، يردون حجاج بن أرطاد، ولكن يصلح عندهم للمتابعات والشواهد، يضعفونه. أما خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو أبو عون الأموي، رأى ناسا ولا يعرف له سماع، روى عن عطاء وعكرمة وأبي الزبير وسعيد بن جبير ومجاهد ومقسم، روى عنه السفيانان وحجاج بن أرطال. الإمام أحمد قال ضعيف، وقال ليس بحجة ولا قوي الحديث، وقال خصيف شديد الاضطراب في المسند. ابن معين قال ليس به بأس، وقال مرة ثقة، قال أبو حاتم صالح يخلق، قال مرة تكلم في سوء حفظه. ابن عدي قال له نسخ وأحاديث كثيرة، وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه. قال ابن حبان الإنصاف قبول ما وافق الثقات في الروايات، وترك ما لا يتابع عليه، وهم من أستخير الله فيه. إذن جعلهما أي قسم؟ القسم الذي لا يستقل، وهذا صحيح. وجاء آخر وهو دراج أبي السمح. أبي السمح هذا لقبه، دراج أبي السمح لقبه، هو اسمه دراج بن سمعان. هذا روى كثيرا عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وكثيرا من روى هذا الإسناد دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أكثر منه أبو يعلى في مسنده، وقد استنكرت عليه أحاديث أذكرها بسرعة. وذلك يعني أحاديثه يقسم أحاديثه الحقيقة إلى قسمين، قسم قد يصل إلى درجة الحسن، والقسم الثاني مما يستنكر ويرد حتى يأتي ما يتابع، وهو دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. وذلك قال أبو داود أحاديثه مستقيمة إلا كان إلا ما كان من أبي الهيثم، من عند أبي الهيثم عن أبي سعيد. ابن عدي شوخ قرأ أحاديثه، فانظروا ما هي الأحاديث التي استنكرها عليه. قال أنكر عليه بعض منها أصدق الرؤيا الأسحار، قال هذا ما يستنكر عليه. حديث الشباع الحرام وحديث أكثره، وهذا ما يستنكر شديدا، أكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون. وحديث لا حليم إلا ذو عثرات، وحديث الشتاء ربيع المؤمن. وقالوا وقال هو ابن عدي أرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرت عليه لا بأس بها، لأن هناك حديث استنكرت بشدة، هناك أحاديث ردت وهي حديث من طريق أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، هناك أحاديث وجد ابن عدي أنها ماذا؟ أنها ليست مما يستنكر عليه، بل له متابع فيها. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. وبعد ذلك ندخل في الضعيف، وغدا نحاول أن يكون هناك مذاكرة تقرأ المسائل القراءة بعناية، ليكون غدا المذاكرة قبل رمضان إن شاء الله عز وجل. وإذا قدر الله نقرأ الضعيف أو لا نقرأ لا ندري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن سنجعل اليوم مذاكرة يسيرة لا نطيل فيها لما تقدم، لأن هذا سيكون آخر درس قبل رمضان، ثم سيأتي سنرجع إلى الدروس بعد رمضان إن شاء الله عز وجل. فنحن لم نتكلم البارحة على مثال الحديث الحسن في قوله محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، صحيح؟ هذا تركناه. ونقول إن أبا سلمة روى عن أبي هريرة كما في الكتب الستة 95 و400 حديث، ومحمد بن عمرو روى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 23 و100 حديث. بهذا السند روى مسلم حديثين. الحديث الأول حديثا واحدا روى مسلم بهذا السند، مسلم، وهو حديث ما أذن الله بشيء كإذنه للنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وعلق له البخاري حديثين، حديث اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بقدوم، وحديث إذا قال نصر قال إذا قال الإمام غير مغضوب عليه فقولوا آمين. فهو الإسناد هذا من الأسانيد الحسنة الجيدة. المشكلة هنا في محمد بن عمرو بن علقمة والاختلاف عليه، وهو أنا يحيى بن معين قال ثقة ثم قال ما زال الناس يتقون حديثه، ومحمد بن عمرو بن علقمة قال هذا، قال عنه مرة ثقة ومرة قال ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له ما علة ذلك؟ قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، أي بقول أبي سلمة، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني مرة يصل مرة يوقف مرة يرفع، وهو جرح مفسر إلا إذا وجد المتابع، فيكون هذا من أنه يقول مرة عن أبي سلمة ومرة يكون يرفعه من قبيل التنوع الذي لا يتعارض فيه القولان. البخاري له روى له مقرونا بغيره، ومسلم روى له هذا في المتابعات، هذا الحديث ذكره متابعا حديث ما أذن الله بشيء، ذكره متابعا لحديث سابق صحيح عنده. حجاج بن أرطاة لم نتكلم عنه كثيرا، وهو أبو ثور، كان فقيها وكان مفتي الكوفة، ولكن أخذوا عليه أنه كان فيه تيه، وكان يقول أهلكني حب الشرف، أهلكني حب الشرف وولي قضاء البصرة. الأجل يقول عنه كان جائز الحديث لأنه كان صاحب أرسال يرسل كثيرا. أحمد قال كان من الحفاظ، قيل له فلما ليس هو عند الناس بذاك؟ قال لأنه في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. إذا أصول الحديث عنده صحيحة، الحجاج بن أرطاة أصول الحديث عنده صحيحة ولكن فيها زيادات، فتتقى هذه الزيادات. المسلم روى له مقرونا بغيره كما ذكرنا البارحة. البخاري لم يروي له، إنما روى له في الأدب المفرد. هذا حجاج بن أرطاة. بعض الإخوة، وهذا كنت أؤجله لما سيأتي من بعضه، لأن الحديث الواحد ربما يعلل بعدة علل، وربما يكون مثالا لصفات متعددة وأحكام متعددة. هذا الحديث الواحد يكون مثالا للأحكام المتعددة وللصفات المتعددة في الحديث. فلما كنت قلت لكم سابقا بأن الحديث لا يمكن أن تثبت له علة في متنه إلا بعد ثبوت علة في سنده، ولكن ربما ينقلب الأمر بأن يشك أو ينقدح في نفس المحدث العالم البصير بالحديث شيء في نفسه على حديث من جهة متنه، فيفتش بعد ذلك على سنده. والأول يدرس السند لينظر في الحديث، هذه الطريقة، أن يدرس في السند ليصل إلى المتن، يدرس السند يرى اتصاله، يرى رجاله، يرى مخالفته بالأسانيد بعرضه على الأسانيد الأخرى وهكذا، وما تكلم العلماء فيه، بعد ذلك يحكم على المتن. لكن ربما ينظر في المتن في السند فيسلم له، فإذا نظر في المتن استنكره، تعجب منه، فحينئذ يعود إلى السند ويرى ما فيه. وهذه طريقة الأوائل، وضربنا أمثلة، ورأينا البارحة كيف أن ابن حبان نقد حديثا، وهو حديث نأخذها منه ونصف ماله، عزم من عزمات ربنا، فلم يرتح لهذا الحديث، والسبب هو أنه يخالف ما عليه، فاتهم راويه، أو اتهم له يعني بمعنى ضعفه. وكذلك رأينا كذلك ابن علي كيف يضعف أحاديث رجال لنكارة ألفاظها. البارح ضربنا بعض الأمثلة صحيح، مثل حديث يذكر الله حتى يقال عنك مجنون يرحمكم الله، فهذا حديث كما ترون لنكارة متنه تكلموا في راويه لانفراده به، ونظروا إلى حديث الشيوخ فلم يجدوا هذا الحديث إلا عنده، تفرد به مع نكارة في متنه. وهذه طريقة القدماء كما قلت لكم. فأنا كنت ربما أضرب مثالا فيكون هذا المثال في هذا الباب الذي نحن فيه، ولكن يصلح كذلك لأحاديث أخرى. يعني حديث يا أسماء إن المرأة، حديث عائشة يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، فهذا ضربت فيه مثلا لنكارة في متنه، لكن هل هناك نكارة في السند؟ هل هناك ضعف في السند؟ هل هناك كلام على السند؟ نعم، احنا قلنا لا يمكن أن يسلم متن إلا بسلامة السند، ولا يمكن أن يستنكر متن. هذا مثلا لو أخذنا مثالا على قلنا حديث مستنكر في متنه لما فيه، و طب لو أخذنا ما هي العلة في سنده مثلا؟ الحديث رواه أبو داود من طريق أيوب عن خالد بن دريك عن عائشة، هذا عدة أمثلة لتضعيف هذا السند، يصلح هذا السند لعدة أمثلة للتضعيف. أولا الانقطاع، خالد بن دريك هذا شامي عسقلاني لم يدرك عائشة، قال أبو داود لم يدرك عائشة، جيد، وحكم العلماء بأن خالد هذا لم يدرك عائشة، فهذا مثال على الانقطاع، فسنده منقطع. وقد يأتي كذلك مثالا على الشذوذ والتفرد. لماذا؟ خالد لو افترضنا أنه أدرك، لأنه ابن القطان صحح هذا السند، صحح هذا السند، قال سنده صحيح، فإما قال ابن حجر في تعليقه على تحفة الأشراف في كتاب نكت الظراف على تحفة الأشراف، قال صححه ابن القطان إما لأنه رأى اتصاله، وإما أنه على مذهب مسلم بأنه لا يشترط ثبوت اللقية. هذا باب سنأتي إليه في المعنعن، وكان يمكن أن نتكلم عنه في باب الاتصال في الحديث الصحيح، لكن أجلناه لأنه في المعنعن، وهو الخلاف بين الإمام مسلم وبين شيخه وشيخ شيخه، بين شيخ البخاري وشيخ شيخه علي بن المديني، بأنه إذا هل يشترط في الحديث المعنعن أن تثبت اللقية أم اللقية والسماع، ليس فقط اللقية، أن يلقاه وأن يثبت سماعه منه، أم أنه لا يكفي، تكفي المعاصرة مع تكفي المعاصرة وثبوت وإمكانية الثبوت اللقاء. هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال سنأتي إليها بالتفصيل. فقال ابن حجر ابن القطان أبو الحسن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام، ربما أنه يعني يرى أن خالد بن دريك أدرك عائشة، وبهذا يكون الحديث متصلا عنده ولا يشترط ثبوت اللقيا. طيب هذه إلا، وهو أن الكبار الحفاظ من الأوائل كأبي داود، وقال أبو داود في السنن قال خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وهو نبه في رسالته أنه وما كان فيه وهن شديد بينته، فهذا عنده من الوهن الشديد، وهو يصلح كذلك هذا الحديث مثالا لقضية التفرد والشذوذ. كيف؟ هذا سيأتي، التفرد والشذوذ سيأتي وسنفصل فيه لأهميته. هل إذا انفرد الرجل بحديث هل هذا التفرد يرد به الحديث أم لا؟ وسنرى أن بعض الأئمة نعم يرد بعض الأحاديث ويتوقف في قبولها، كالإمام أحمد والبرديجي، وبعض الأئمة كانوا إذا جاء الحديث من تفرد به رجل فيتوقفون فيه لا يطمئنون له، سيأتي هذا الكلام. وبعضهم لا، يفرق بين التفرد على أقسام، وهذا هو الصحيح، أن التفرد ليس كل تفرد يرد وليس كل تفرد يقبل، هناك تفرد يرد، ويعد هذا من الشذوذ، ويعد من أسباب رد الحديث، وهناك لا، التفرد يقبل، كما الحديث، الأحاديث كثيرة في الصحيحين، ذكر ابن طاهر المقدسي 200 حديث في كتاب له، لم يصل هذا الكتاب إلينا، إنما ذكره ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، أنه جمع 200 حديث في الصحيحين كلها قد انفرد بها رواه. لكن نفرق حقيقة بين الانفراد في الطبقة العليا في السند وبين الانفراد في الطبقة الدنيا. يعني إذا تابع انفرد عن صحابي معقولة، إذا صحابي انفرد عن الرسول معقولة، صحيح؟ لأنه يمكن هذا الصحابي حدث به، ويمكن أن كذلك تابع التابعي، يعني تحتمل مع صعوبتها، لكن بعد ذلك فقد كثر الرواة والرحلة قد كثرت، فصار الإمام الواحد يسمع منه المئات، فتأتي المئات تسمع من الإمام الزهري وينفرد إمام، هذا مما هو تابعي، الزهري تابعي صغير، فهذا يجعل في القلب التوقف، تحتاج هذه أن يحمل، يحتاج ليحمل هذا الرجل هذا الحديث الذي انفرد به يحتاج إلى درجة عالية من التوثيق والضبط. فهمنا؟ احنا ذكرنا أن الزهري طبقات الرواة، بعضهم رد أحاديث مع الطبقة الأولى، مع الطبقة الأولى انفردوا بها، يعني مش معقول هذا واحد انفرد والزهري جلس عنده المئات، فجاء هذا الواحد مع أنه ثقة ومن الطبقة الأولى ومع ذلك وتوقفوا فيها، وهذا يحتاج إلى خبرة وميراث. لكن أن يأتي واحد عن علي بن المدين وينفرد عنه، وعلى المدين له آلاف التلاميذ، الزهري يأتي ينفرد عنه واحد وهو كان يجلس الجلسات الكثيرة مئات الجلسات ومعه وينفرد واحد بحديث، فهذا التفرد مما يعني يجعل في القلب الشبهة من قبول هذا التفرد. فهمنا؟ ما تفرد الضعيف، فمع أن هذا التفرد حين يقبلوه حين يقبلونه لابد من استقامة المتن، يختبروا المتن مع السند يقفوا لأنه تفرد به، ولابد من النظر حينئذ بعد ذلك في المتن باستقامته بالشروط التي قدمناها، أن لا يخالف الكتاب والسنة المجمع عليها، أن لا يكون ركيك اللفظ، أن لا يخالف الواقع، واضح؟ أن لا يخالف العقل الفطري. فهذه أمور كانوا يختبرونها. طيب، هذا المثال حديث خالد بن دريك يصلح للتفرد. عائشة رضي الله عنها، طبعا هناك بعض الصحابة صار لهم تلاميذ فقط، ليس كل الصحابة لهم تلاميذ، لكن هناك بعض الصحابة ذكر علي بن المديني في كتابه العلم من أخذه، ذكر أن ثلاثة من الصحابة فقط لو أخذنا بكلامه يقول لم يكن، قال مسروق: ما شبهت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كالإخاذة يجتمع فيها الماء. الإخاذة تلقى الراكب، والإخاذة تلقى الراكبين، والإخاذة تلقى البشر، من ذلك أحسب شعبة الشاك، شعبة الرابع المسروق يشك وليس بالشك في نفسي، والإخاذة تلقى الفئام من الناس. وقد سألت عمر وعثمان وعليا فلما لقيت عبد الله كفى، فلما لقيت عبد الله كفاني، سأل عمر وعثمان وعلي، لكن لما سأل عبد الله بن عمر كفاه، آسف مسروق عبد الله بن مسعود، أنا عبد الله بن مسعود، لما لقي عبد الله بن مسعود كفاه، لأن عبد الله بن مسعود أخذ علومه، كابن عباس أخذ علم علي وعلم عمر، أخذ علومه وكان يفتي بها. قال: لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له أصحاب يذهبون مذهبه ويفتون فتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، عبد الله بن عباس. طبعا هذا ومن جرى مجراه. إذا هناك صحابة تعمل فيهم القاعدة عند المتأخرين. احنا قلنا لما الزهري يسمع منه الآلاف وينفرد واحد، هذا الانفراد توجب التهمة والرد والقدح، لكن ليس كله تهمة وقدح يقبل، مرات لا يثبت أن هذا قد أخذه وثبت عنه. لكن فبعض الصحابة كذلك، عائشة رضي الله عنها أخذ علمها جماعة كانوا يجلسون معها ويديمون وتربوا في حجرها، عمرو بنت عبد الرحمن بن عوف، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ابن أخيها، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هشام بن عروة، آسف عروة بن الزبير بن أختها بن أسماء، هؤلاء جلسوها السنين، السنين جلسوها وسمعوا منها، وبعضهم من تربى في حجرها، وعامة أحاديثها رواها هؤلاء. فيأتي خالد بن دريك، لو افترضنا أنه قابلها هذا الشامي وسنعرف حاله، نعم هو وثق لكن سنعرف حاله في الحديث كم روى أحاديث، هذا الشامي يأتي من الشام في زيارة ليمر على المدينة ويقابل عائشة، فيأخذ منها هذا الحديث الذي تحتاجه الأمة بأجمعها، وهو: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر، يجوز أن يظهر لها إلا هذه وهذا وشر لك الفيا، في قصة، في قصة التي هي أن أسماء كانت تلبس على روايتين حتى اضطرب في متنه، فحديث أبي داود تلبس ثياب الرقاق، بسند آخر فيه ضعف كما قال البيهقي قال: لا، تلبس ثيابا شامية طويلة الأكمام أو متسعة الأكمام. ننظر الاضطراب، فيأتي هذا الشامي خالد بن دريك ليسمع من هذا الحديث، وهؤلاء الذين جلسوا معها لا يروونه ولا يسمعونه منها ولا يروونه. هذا مثال على التفرد، أليس كذلك؟ ثالثا، هذا واحد، خالد بن دريك هذا هل هو من المهتمين برواية الحديث وجمعه؟ هل هو من المكثرين حتى نقول هذا لا بأس، هذا يجمع جاء وينقد؟ خالد بن دريك لا يعرف له في السنن إلا حديثا واحدا، حديث واحد، وهو حديث رواه عن ابن عمر ولم يدركه، خالد بن دريك رواه عن ابن عمر ولم يدركه، حديث من تعلم علما لغير الله او اراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. الترمذي قال حسن غريب لانه روي من غير هذا الوجه، لكن هو حسن، لكن هو حسن. فهذا حال خل، فهذا مثال، هذا مثال للتفرد، مثال للشيخ وقلة حديثه، وهو كذلك مثال للاضطراب في السند والمتن. فسنده قد اضطرب فيه مرة عن أسماء بنت عميس كما في سنن البيهقي، وبسند ضعيف، قال عن البيهقي إسناده ضعيف، في أبو عمران الجوني، وفيه الليث بن أبي سليم، فسنده مضطرب. فهو مثال لماذا؟ للاضطراب ومخالفة الأسانيد بعضها لبعض دون أن يترجح، مع أن كل إسناد هو ضعيف. فهو مثال لماذا كذلك؟ للاضطراب الأسانيد ومخالفته. فهذا مثال، إنما أنا قد أقتصر في باب من أبواب المصطلح على الحديث لأنه يلائم هذا الباب، مع أنه يصلح لأن يكون في أبواب أخرى، كما ضربت أحاديث الصحيح موضوعة. لماذا ضربناها مثلا؟ لنكارة ألفاظها، لكن هي تصلح للحديث الموضوع لأن فيها راويا كذابا، لأن فيها راويا كذابا. فهمنا هذه النقطة. الحقيقة قلت حديث، رجعت الحديث لا صلاة إلا وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحقيقة حتى قلنا إن الحسن لغيره اختلف أهل العلم في قبوله في الأحكام، أليس كذلك؟ هذا حديث لو قلنا إنه حسن لغيره بالرغم أن ضعفه شديد، مثلا هذا حديث لا وضوء لا صلاة إلا وضوء، هذا هو عند جماعة، عند الترمذي وعند أبي داود، من طريق رباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان بن حويطب، قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت أباها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القطان قال فيه ثلاثة مجاهيل، جده رباح، ورباح وأبو ثفال، أبو ثفال هو الراوي عن رباح. سأل كما في العلل، في العلل الكبير، سأل الترمذي محمد إسحاق من هذا أبو ثفال؟ قال لا أعرفه، لا أدري عنه، مجهول. وأبو رباح مجهول، وجدته مجهولة، ثلاث مجاهيل. ثم الاختلاف في سنده، هذا مختلف في سنده، هو موجود في الاختلاف في سنده، ذكره الدارقطني في العلل. فابن أبي حاتم في العلل قال هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول ورباح مجهول، مع أن محمد بن إسماعيل البخاري قال هذا الحديث أحسن شيء في الباب. لكن هذا ما هو معروف عند أهل العلم أن قولهم أحسن شيء في الباب لا تدل على التصحيح، وهذا أحسن ما هو موجود. وهناك فهذا كما ترون. السند الآخر من طريق كثير بن زياد، هذا كثير بن زياد قالوا منكر الحديث، قال البخاري عنه منكر الحديث، أحمد قال ليس بالمعروف، نفى. فهذا لا يحصل.